بإسلامي وإيماني أضاء الكون والزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون والزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون والزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون والزمن يحب الكون ألحاني فألحاني له سكن يحب الكون ألحاني فألحاني له سكن أخي في الأفق تلقاني كنسر سابحا فيها وأسعني بإيماني على الدنيا وما فيها أخي في الأفق تلقاني كنسر سابحا فيها وأسعني بإيماني على الدنيا وما فيها إذا قيل الهدى قلنا بأن القصد والهدف إذا قيل الهدى قلنا بأن القصد والهدف يسير الناس إن سرنا وإن قلنا قفوا وقفوا وإن قلنا قفوا وقفوا بإسلامي وإيماني أضاء الكون والزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون والزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون والزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون والزمن تحب الكون ألحاني فألحاني له سكن تحب الكون ألحاني فألحاني له سكن فألحاني له سكن فألحاني له سكن فألحاني له سكن والفراق.